السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. وهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الوريدة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإذا أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى تفضل. ربنا يبارك فيك. أنا خريج الجامعة وأخذ العلم الشرعي، والحمد لله خريج الجامعة وكده، بس خايف أتقدم على الزواج، لكن مشغول عن العلم الشرعي وعن قراءة الجامعة. لا أقبل، أقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف، أقبل على العلم الشرعي وعلى الزواج ولا تخف، ستوفق إن شاء الله. الله يكتب لك التوفيق. لكن أبوك معه فلوس ينفق عليك ولا لا؟ لا، بس أنا شغال، أنا شغال معي صنع وأشتغل. الله يوفقك. لن تضيع، تزوج، أنت من معشر الشباب؟ خلاص، النبي يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم ذاته فليتزوج. هل يجوز إعطاء الإبن من زكاة المال إذا كان مديونا؟ إذا كان مستقلا في معيشته جاز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تبارك الله فيك يا عماد علي علي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا والدي توفى. الله يرحمه. ترك مبلغ من الله. ترك مبلغ من المال 80,000 جنيه. الله يبارك لك. هل يتم توزيع على هي أخ وأمي؟ أخ وأمك؟ أخ ووالدي ووالدتي. أمك لها 10,000 جنيه. الثمن وأنت 35 وأخوك 35. هل نوزعها علينا؟ ونفس النسبة الآن. أنت الآن لك 35,000، أخوك 35,000، أمك 10,000 الثمن، كده مضبوط؟ بعدها تسمروه نفس النسبة. أمك لها ثمن الربح المبلغ بتاعه، لكن ما ينفعش نسيبهم ونطلع منهم الزكاة بالمبلغ 80,000 زي ما هم. لا، ليس عليكم زكاة، لأن نصيب كل واحد مستقل لم يبلغ النصاب. تمام. يا سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله، الله يوفقك. وأنا مش أخير عنك. أتفضل. أنا سؤالي إيه حكم العمل كمهندس مدني في إنشاء قرية سياحية في شرم الشيخ على البحر؟ لا مانع. لأنه ممكن تستعمل على أكثر. بحكم الشغل بالديانة التوصيف في دار الرب لابد من النظر في سورة العقد. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. أنا أعرض يعني بأن أنا يعني بعرض مع ناس من حالي كتير، فاضطر إن أنا أرد عليهم حاجات، فأحتاج إن أنا أقرأ كتب المرسلين. يقول شرعا ولا لا؟ يعني على القدر المطلوب ضروري، لكن لا تفرغ نفسك لذلك، لأن الشخص إذا فرغ نفسه لقراءة كتب كل فرقة سيعطيه وقته. والرسول عليه السلام ما كان يدرس معتقدات أقوام، لكن في القرآن يكفي. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالوقت الذي ستبذله في قراءة كتب الملاحدة ابذله في قراءة كتاب الله وسنة رسول الله، وستصل إلى مرادك بإذن الله. لا شك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله حضرتك لو مثلا نسيت كبيرة مضوزة منها ولنا قالت أموت كثرة من عاملة حاجة وعملت الحب. لا تموت كفارة حتى تستغفر الله، وإن كفرت كفارة يمين فأسلم لها وأحوط والله بعد. طيب اللي هو لسه تصرفل عليكم بهذا الجهود الهندي أو الهندي، فإن في سبعة أشفية منها ذات الجنوب، يعني هي مولانا الجهود الهندي، يعني سبعة أشفية من هي. اسأل اسأل العطار على الجهود الهندي، عنده عود هندي يبيع لك إن شئت. سبعة أشفية مولانا منها ذات الجند، المرض يأخذ بالشخص، اقرأ شرح الحديث فتح الباري تجد كل الأمراض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. رجل كان في صلاته ثم ترك سجود السهو عمدا. عمدا؟ نعم. بالتنطع ده بس يعني، لماذا عمدا يعني؟ لماذا يتركه عمدا في الهندي؟ يعني هل يقول انه غير واجب او انه حسن؟ على كل حال سجود السهو، سجود السهو واجب، لكن من تركه صح صلاته. نعم مع الاسم. مع الاسم نعم. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. وهذا في شرب على ذلك سؤالين بعد. السؤال هو الحديث اللي هو مصلى بعشر آيات كم غافلين ده ضعيف ولا؟ ضعيف. إيه؟ ضعيف نعم. ضعيف. طب الحديث اللي هو حديث اللي حرم الله على الأرض أكل أسلاك الأنبياء. هذا الحديث هناك اختلاف في سنده، ففي سنده راوي يقال له عبد الرحمن بن يزيد. هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول أو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة؟ هو موجود في الكتب عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، لكن البخاري يغلط هذا ويخطئه أيضا أبو حاتم الرازي، كلاهما يقول الصواب أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول، والحديث لا يثبت. في حاجة تانية ما اللي كلمتك أول امبارح كنت أنا اللي قلت لك عايز أبطل حضرتك، كنت قلت لي تعالى، هل في ساعة معينة أتراجع فيها ولا؟ لا يعني عندنا تزورنا يوم الأحد أو الثلاثاء أو الأربعاء بعد الظهر فصاعدا إن شاء الله. بعد الظهر بس. بعد الظهر فصاعدا. بعد الظهر براحتي يعني حد مثل العصر. مش براحتك وبراحتنا برضه ما كلها. أي طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ حمد؟ الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يسلمك. اتفضل. الله يسلمك وفيك. وانا حضرتك يا شيخ حمد سمعت أحد الشيوخ الأزهر في التلفزيون. ايوه. يقول أنت تصلي صلاة القيام الليل كم ركعات التشهد واحد، هذا صح؟ هذه الرواية وردت لكنها خلاف الأولى وفيها بعض الكلام، والأولى صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى بل أفضل. ورد أن النبي صلى تسعا وجلس في الثمانية والتسعة، لكن في أسندها بعض الإعلالات شوي في الدراسة المقارنة، لكن يجوز يعني. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أتمنى لك سؤال. وإياك تفضل. حضرتك أنا ليس أشتغل فيك، أنا أخوي خد ولدتي أدلت على شقة اسمه اسمها وهي مفتى كل بيدفع ثمن، ولا حق ولا حق وعيد في التقديم. فأنا بيوم الوقتي لما علمت عايز أقول له أنت خدت أمك أدلتك الشقة تكسب، لو كان فيها خصوصية تكسب مليون أو أقل بشوية. سؤالي، أخوك محتاج أو غير محتاج؟ لا غير محتاج، عنده مثلا شقة 2 و 3. يعني ضحك على أمك؟ لا لا، هو قال لها دي رضاها، بس هي ما تعلمش إن هي حق وحق هو اللي خده، قد تكون لا تعلم. علمها، شوف انت ماذا ستقول. يا سلام. يعني موقف معاه ولا مع امي؟ الاول كلم امك يا صاحبة الحق. سلام. ليش الله بس كلمها طيب انت فقير ولا ثري؟ لا انا ما عنديش زيه. يعني عندك شقتين هو عنده ثلاثة؟ لا لا لا لا انا عندي بس شقة بيتها كله. خلاص المهم كلمة صاحبة الحق فبلغها السلام قل يا يما الرسول يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت كنت عاوز أعرف من صديقك حكم زواج بدون ولي بالنسبة للأرملة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح له ولي. نعم، وإن كانوا أهلها رفضوا زواجها مطلقا. يعني رفضوا زواجها مطلقا يقولون أنت تزوجي أبدا مطلقا تنتقل الولاية إلى المأذون زوجك، أما عرفي لا تفعل. نعم انتبه لكلام. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يكرمك. الحمد لله. دلوقتي حضرتك يا شيخ عايز اسالك سؤال بعد اذنك. سؤال. دلوقتي حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ايوه. وفي ايه كريمه ولا يبدين زينتهن الا غزارة منها، هل دي معناها والحجاب اللي هو النقاب فرض الفرض على كل مسلمه طبعا؟ انت اسال سؤالك. لا تأخذ الجواب عليه مختصر. يعني تسأل عن الآية أو عن حكم النقاب أو عن التعارض بين الآيتين بزعمك، اسأل سؤال مختصر حتى تأخذ الإجابة مختصرة. الآية تقول الآية تقول ربنا سبحانه وتعالى النقاب. أنت عن ماذا تسأل؟ أنا بسأل على الآية اللي هي يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أيوة، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن. فسر عبيد السلمان بأنه غطى الجسم كله بما فيه الوجه وأبرز العين اليسرى. وأبرز العين اليسرى. إيه، ده كلام عبيد السلمان. أبوه تفسر الشيخ ولا يبدين زينتهن إلا مظهر منها. ها؟ تفسر الآية هي لا ولا يبدين زينتهن إلا مظهر منها. اختلف فيها الإمامان ابن مسعود وابن عباس. ابن مسعود يرى الناس ثياب، يعني ايه ثياب؟ المرأة تلبس جلباب وتحت الجلباب تلبس ثوب بيت زي ما احنا شايفين الآن، فإلى ما ظهر منها يعني الثياب اللي هي الخارجية، الثياب التي تكون تحت الجلباب الأسود. وجهها مغطى يا رب مسعود ذلك. ابن عباس ورد عنه من طرق فيها كلام أن إلا ما ظهر منها أنها الكحل والخاتم وأنها الوجه والكفان وأنها أدت أقوال لابن عباس. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ. اتفضل. السؤال الأول، حكم فتح مشروع زي السايبر هل يعاتب من نهر الفتح والكذب منه حرام؟ يجمع الكراهة. تمام. طيب السؤال الثاني، حكم من ترك صلاة الجماعة في المسجد خوفا من المرض خاصة في اليومين اللي احنا فيهم دول؟ لا بأس. تمام. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. ما سؤالك؟ كنت بسأل عن تاريخ. عليكم السلام وبركاته. سيدة بتسأل ممكن هي كانت متزوجة وعشان مشاكل بينها وبين زوجها يعني بعد حمل أسقطت طفلها بعد 6 شهور وهي الآن بلغت من العمر 70 سنة وتريد أن تعرف الكفارة. الزوج على قيد الحياة ومات. الزوج برضو كان على قيد الحياة وهو كان مرغم على كده. مرغم؟ يعني لو قلت له تصنع يعني فعل غصب بفاء يعني الحماية اللي كانت مرغمة على كده، حماتها اللي كانت مرغمها وزوجها كان مرغم إن هو يعمل حاجة زي كده. يعني حماتها أجبرتها على أن تصنع الجنين. نعم. زوجها كان يعني برضه كان مرغب. طب والزوجة الضحية يعني التي أذهبت نفسها، يعني زوجها الذي أمر بذلك؟ زوجها الذي أمر، لا زوجها كان مرغب إن حمتها لعورتها بذلك. زوجها سمح ولا ما سمحهاش؟ الزوج يعني ممكن هو بيسأل برضه إنه بيريد الكفارة فأكيد سمح. خلاص إذا كنت سمح انتهى الأمر. يعني هي المسألة تبي الزوج. لأن ما فيش صيام فيها. لأن الإجهاض عليه الغرة العبد والأمة. العبد الأبيض أو الأمة البيضاء، امرأة ضربت الأخرى بحجر فأسقطت جنينها على الرسول عليه السلام، فقضى أن عليها الغرة العبد أو الأمة. لكن القتل الخطأ، القتل الخطأ، لكن عموما عليها أن تستغفر الله وتعمل صالحا وتستسمح أولياء هذا الجنين الذي أبوه. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الحمد لله، تفضل. لو سمحت شيخنا، أنا بعمل وظيفة لمدة 12 ساعة، عمل شيخ يعني من الساعة 12 ظهرا لحد الساعة 12 بالليل. صلوات. أنا لو ما أقدرش إن أنا أقوم أصلي الفجر، هل علي إثم أو بس؟ لابد أن تجتهد في القيام بصلاة الفجر. احرص لو واحد قال لك هديك 10,000 جنيه وتصلي الفجر هتقوم ولا مش هتقوم؟ هتميت على امك وزوجتك كله صحيح. اجتهد تصلي خذ رايتنا وما تخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ الحمد لله، الله يسلمك. معلش يا شباب كنت طويل سيدنا كده، معلش اختصر اختصر ان شاء الله. كنت مشترك انا وصديق ليا في مشروع، وهو بالمال وانا بالمجهود، وربنا كبرنا المشروع من شويه. بعد 3 أشهر توفى صديقي الله يرحمه. انا بس انا على بيت وسائل اولاد كده وصغيرين. انا كنت اخراج زكاة المال بتاعت المكان دوت، اللي يجوز ان انا اخرجها ليهم هم ولا تكتب ازاي ولا من الأول؟ هم لهم حقوق، هل أنت ميزت حقوقهم من حقوقك أم لا؟ طبعا الحمد لله ميزت حقوقهم من حقوقك. نشتم بنفس الاتفاقيات، المشروع كان نشتم بنفس الاتفاقيات. هم السؤال، هل هم فقراء أو ليسوا فقراء؟ لا ليسوا فقراء، ليسوا لما تحل لهم الزكاة. تمام. الله يسلمك. تمام. الاتفاقيات الحقوق ازاي عن الشيخ مع الشيخ؟ الزكاة؟ يحدثها ازاي ان شاء الله؟ الزكاة يعني الزكاة ربع الأصل. تجارة، شوف تجارتك كام كلها على رأس السنة، أموالك كام؟ المال بقى مش على التجارة، السلع التي تباع وتشترى، التجارة التي عندك مع المال السائل، والديون التي لك هي ديون حية عند الناس، كل هذا يجمع وتقسم الديون التي عليك وتزكى الأموال، الأموال المتبقية لكم ربع الأصل. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمد عماد. محمد عماد. اتفضل. محمد عماد. محمد عماد. مالك يا محمد ابن عماد؟ أفضلك ابن إخواتي. ايه الله يوفقك اخواتك وعائلتك مع بارك الله فيك. الاخ مروان الخياط اعلم ما قلته، لكن ننظر الى الاخرين المضاعفين. يا مروان الخياط اعرف ما قلته، بارك الله فيك، لكن قلت لك البخاري وابو حاتم الرازي وبنت لك الاله. مروان دائما تجادلني بهذه الطريقه، لا يخفى علي ما ذكرته، هناك كثيرون ايضا تكلموا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. شيخنا والدتي بتوضب شقتها، الفلوس عايزينك معاها، فبتدور على حد يقاوم ويوضبها لنا ويكملها لنا يعني، وياخد هذه الشقه. فدي قريب يعني انا اعمل الموضوع ده بس هو مش فاضي، فينفع قريب ده يوديني واخد الفلوس واتحرك اعمل الشقه انا لوالدتي واعمل له حساب هامش الربح واحسه في الاخر يبقى في مبلغ على والدتي ولا ما ينفعش؟ يعني ازاي مش فاهم؟ يعني انت مقاول؟ لا هو مش مقاول، هو راجل بيشغل فلوسه في اي حاجه فعرض ان هو ياخد دي مقاوله بس هو مش فاضي، فينفع؟ لا يجوز، لا يجوز، ابتعد عن هذا. يا اخي نام فيها بدون تلييس، ايه المشكله؟ يا الناس على الله عليك ليس نام فيها بدون بلاط الماتورالي الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا صديقي. الله يبارك فيك، تفضل. انا بحب اسمع للشيخ الحبيب على الجافي، ففي بعض الناس بيقولوا لي ما تسمعوش تاني فحضرتك يعني. ايه الكلام اللي بيقوله اللي حبيبك فيه؟ ما الكلام الذي يقوله جعلك محبا له؟ هل يقول قال الله قال رسوله أم يقول مدد يا بدوي؟ لا أقصد في حياته الثانية يعني. مثل مثل لما تقول، هل يدعو الله أو يدعو أحدا مع الله؟ يدعو الله. يدعو الله، يدعو أحدا مع الله أم لا؟ لا. يتبع السنة أو يتبع البدعة؟ لا. مثل اذكر مثلا لما تقول، يعني ايه ما الذي جعلك تحب وتقبل عليه؟ يعني انا بسمع محاضرات كتير بيتكلم عن الصلاة وكده، ف يعني بقى يعني كل اللي بيتوب بيتوب عليه يعني. لا مش كل اللي بيتوب بيتوب عليه، ايه ازاي تعمل كده؟ مين قال كل اللي بيتوب بيتوب عليه؟ الناس ما تعرفوش خالص اصلا. كيف كل اللي بيتوب بيتوب عليه؟ انت كده عندك دليل. يعني ما نسمعوش تاني؟ انا انصحك تسمع لعلماء السنة الذين يتبعون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. لحظة تحديثي في عضوية وجودها كان يتجاوب واحدة ومنفصل عنها وبعدين اللي حصل؟ اللي حصل دلوقتي ان هو يعني مريض جدا، هو عنده بيت اللي هم عايشين فيه معاه هو وابنها بنتها. ايوه. عنده بيت تاني هو واخواتي يعني، فابوه دلوقتي مكتوب لي جدا ان هو الراجل ما عندهاش اي اهل ولا اب ولا ام ولا اي حد، مش هيبقى معاه بيت ومش هيبقى في بيت. ليه؟ لماذا يكتب لها؟ لماذا؟ لماذا يكتب لها؟ الله يجعل لها الثمن، هي تريد تاخذ كل شيء؟ لا هو في شيء يكتب لها؟ لا لا لا يكتب لها شيء. لا يكتب لها شيء. ياخذ نصيب من الميراث. ياخذ نصيب من الميراث. طب هي مش الزوجة من حقها ان تاخذ الشغل والزوجة والثمن؟ مين قال كده؟ لا الثمن، ثمن التركة. يعني حتى لو قاعدة في الشغل تاخذ الثمن بس. الله يوفقنا وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضل الشيخ مصطفى؟ الحمد لله، ما يوفقنا وياك. لو سمحت فضلت الشيخ، الحديث بتاع حزن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، هل حزن هذا الحديث ينطبق على المساء؟ يعني انا مثلا بحب اقول الليله سواء 100 مره الذكر ده الصباح، والفضل بتاعه اللي هو عتق اربع لقاب من ورد. المهم يعني السؤال هل ينطبق خط هذا الحديث لو قلت ايضا في المساء؟ يعني لو هو اذا قلت في المساء لك اجر واذا قلت في الصباح لك اجر. بارك الله فيك. طيب الاجر اللي موجود في المساء نفس اجر الحديث اللي موجود في الصباح؟ لان نفس الاجر من قال في الليل. نعم نفس الاجر ان شاء الله ماجور باذن الله. رب كريم، اسمه انت تعرف؟ من تعرف. أكيد أكيد أنا بس السلام عليكم. يقول من قال الجامع ولا كل الليلة. تنضبط إن شاء الله أكثر والله نقبتك على هذه العزيمة ما يزيدك توفيقا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله عز وجل خلق الله عز وجل سيدنا آدم بوضوء. هل يجوز لي أن أقول مثلا عند الحديث عن أحد أشياءنا اللهم يجوز أوله أن يجوز معنى القدرة، هل يجوز لي هذا القلب أنهم يجعلون فيه حجة على الله عز وجل؟ عندما قال يلبس على الأسعى تبدو بما خلقه في يلبس، هل من أشارة قطع الله دابره؟ من أمين أشارة؟ أشارة عياذا بالله لهم ضلالاتهم التي لا تنتهي. ومن المؤسف أن ينسب بعض الناس الأشعار ويقول لهم أهل السنة، الصحابة لم يكونوا يعرفوا السنة، والتابعون لم يعرفوا السنة، وأتباع التابعين لم يعرفوا السنة، حتى جاء أبو الحسن الأشعري يعلم كل هذا الرعب السنة يقولون هو أهل السنة. طب من الذي من الذين قالوا من قبل الحسن الأشعري كان ليه شأنهم؟ فلا تذكر لنا هؤلاء، نسأل الله أن يطهر البلاد والعباد منهم وأن يهديهم. السلام عليكم. نصوص دامغات الرحمن على العرش استوى فأمنتم من في السماء يحسب بكم الأرض ما منعك أن تنجد بما أخلقت بيدي، نصوص دامغات، ولكن أبا الظالمون إلا ضلالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا شيخ أنا حضر البيت فيه النصح على الجائرة ببريد الشربات. ربنا النصح على البيت فيه الجائرة أو الشربات يوم التبودة نحن على شربات قدم هي التغطي من هذا المصدر مشتر القدم لحد آخر الزائر من أول مشتبه حتى القدم تحت ما تكرش بها لحد الكعبين فوق لا يجيب المسح عليه. طب ايه التفسير معلش يا شيخ؟ أولا المسح على الجارة من الأصل مختلف فيه، هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن كل الأحاديث التي وردت في المسح على الجارة ضعيفة، فلكن الذين جوزوا بناء على القياس على الخف وعلى فعل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين منعوا قالوا إن فرض رجلين الغسل كما قال تعالى وأرجلك من الكعبين، فلا ننتقل من فرض الله الذي فرضه في كتاب الغسل إلى المسح إلا بدليل ثابت. ما وجد دليل ثابت بقينا على الأصل. المجوزون لما قاسوا على الخفين استلزموا في الجارب ما يلزم في الخفين من التخانة وتغطية الكعبين، هذا الاختصار. طبعاً لا لا لا لا لا طبعاً. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يجوز لي أن أرد الإمام إذا أخطأ في تغنى ولكن المعنى لم يتغير؟ يجوز مع من الأولى عدم ذلك، يعني مثلا عليما حكيما حكيما عليما تتحمل. الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد تفضل. كيف تتفتح لك من شوية بخصوص أخوان لباب الشيء أبي اسمه أعتذر على المدعاة لا تنظر الطلبين بك، هل هم عليهم اسمه لا؟ لازم نسمع رأي أمك. ما السبب يا أيتها الأخت أنك اشتريت شقة باسم ابنك الابن الثاني حاقد؟ الابن الثاني رافض ومطالب بحق. ما المسألة؟ لعلها تجد لنا سببا. افترض أن أخوك لم يخدمها وأنت جالس مع زوجتك لا تخدمها، قالت جبت شقة باسمك، هو الذي دفع الثمن، هي معذورة بجلال لأنها لا تعرف ما دفعت الولد شيئا، الولد سيدفع الفلوس من ماله الخاص، لكن فقط الامتياز مسموح لها بشقة جديدة باسم بلده والولد الذي سدد الثمن، الخلاف يسير. إن كان في فروق سنسمع من الأم رأيها ماذا والولد رأيه ماذا، نسمع قضية تسمع. السلام عليكم. والله أنا لا أستعمل الوقت لكن أرسل خلي أمك تكلمني على الهاتف. السلام عليكم. أقول لها ابنك طماع عشان لا أرتاحك، ابنك الثاني زعلان زعلان إنه لم يأخذ شيئا من الشق، رضي بأي شيء. السلام عليكم. لا إله إلا الله. الأرحام يا أهل الأرحام، يا أهل الوصف، أين وصف الأرحام؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، أنا شو مصطفى اسمك إيه؟ السلام عليكم. شو وعليكم السلام. مصطفى اسمي مرام ربيع. مرام ربيع؟ وفاتنا تشهد علي، أنا أختي. الله يبارك فيكما ويحفظكما ويسلمكما ووالديكما. الله يبارك فيك جميعا يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعلم بس سؤالي يا حبيبي. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. سؤالك هل يجوز ان حاجات الناس اللي انا بتاخد عليها كتابي انها تزيد من ظهري لما تكسر قلبي ويعمل لي بالضبط وقتها او انها اي حد من اغلبها يعني؟ يعني انت مريض. ايوه مريض وظهرك تعبان. اه ما فيش حد يزيد ظهري. وما لكش حد يقول لك ظهرك، اصبر بس علينا. فلما جيت تتجوز قلت لها ظهري تعبان ولا غشيتها ولا ما كانش تعبان وكده؟ لا انا خدت ده الكتاب منين؟ الكتاب ده لسه جاي قريب. ظهر قريب بعد كده الكتاب ده تاني يوم. يعني لا انا خدت ده انا نزلت حتى ظهري تعبان اثناء الكتاب. ظهرك تعبان كان رجال؟ استنى بقى يا حبيبي كيف؟ ظهرك كان تعبان اثناء الخطوبة. لما لم تخبرها ان ظهرك تعبان؟ هي عارفة كده. عارفة وردي يعني جارك تعبان، عارفة التفاصيل يعني. أنا أنت سؤالك الآن تزوجت زوجة وظهري تعبان وهي عرفت أن ظهري تعبان وبعد كتب الكتاب يعني عقد القرآن بلغة المصريين أنت تريدها أن تدلك لك ظهرك في حضور في حضور أخيك، يجوز أن تدلك لك ظهرك بدون حضور أخيها ولا أبيها. خلاص انت بتتكلم انت مريض من انت يعني معاق. لا انا انت عادي الفل. خلاص يا زوجتك خلاص يا حبيبي بس مش مجبرة، ليست مجبرة، استأذن والدها خلاص. بس انا ما اعرفش حالتك انت، الله اعلم بك. السلام عليكم. خلاص يا حبيبي انا اتكلمت خلاص، انا جذور بس انت هتأثر على المعيشة. نعم المهم الله يوفقك. هي زوجتك واستاذن والدها في هذا المرض لانك تسيح وليس عندك شخص يدلك لك ظهرك الا زوجتك المعقود عليه، فلكن لم تبني بها للضرورة. يقولوا انت تأتي بأبيها معها إذا أبوها وافق خير. السلام عليكم. السنة أعني كل كلامي معك دائلة وأن لا تكون غششتها عند العقل. أيوة انتبه بكده، هذه الأزي تعنيني. السلام عليكم. الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ أبو المخالي يا مسلم. حضرتك الله حضرتك الله ابنتنا اسماء الله يوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ لو سمحت اخويا هيفتح مطعم وهيعمل اسم المطعم والديكورات بتاعته مستوحاه من مسلسل اجنبي امريكي. المسلسل قصته اختصارا ثلاث شباب عايشين مع ثلاث بنات بدون زواج. فهل هذا لا لا لذيذ كده لانك تؤلي ذكرى اقوى من اهل الشر والفساد وتعين على الفحش. الله يسلمك. هل كده الفلوس كلها هتبقى حرام ولا لا لا لا مطحت لي بس هو اتفق معايا شركة والموضوع يعني هل الفلوس كلها هتبقى حرام ولا ايه ايه ايه لا الفلوس مش حرام الفلوس بس مش حرام الاسم اللي حرام وكل يوم جالس ياخذ ايه لانك تسال ما هذا فيسمعون قصه القذره فيأذن لهذا بارك الله فيك ولكن يأذن ولكن الفلوس حلال ان شاء الله. الله يبارك فيكم. الله ان شاء الله. الأخت ما نحن نداعبها أخت ما والحمد لله ومستقبل الأمر بمستعظم الأمر لعلة. الله يسلمك وفاهم التي جزاك الله خير أخت ما وأشكرك على التوجيه أشكرك على التوجيه. ما قصدت انتقاصه أبدا بس كل ما أريده أن أطمئن على أنه أخبر الزوجة بمرضه قبل الزواج لأن مرض يتعلق بالزوجة لأن لن نعيرها عياذا بالله بس أنت في انتهاء الزوجة غريب شوية. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الله يسلمك. يعني في جزء من لعبة يا عادل فضلا تفضلي يا أختي. وردت يا شيخ يعني كل ما تسمع القرآن فترة تتعب وممكن تشغل بيت الزوج وتتحول لشخص تاني خالص تتكلم كلام غريب وتتحول يعني فأحنا مش عارفين مين معاه ايه فأتى نفسه وفيها سحر. والله العلال إنكم ترقونها بفاتحة الكتاب وبالمعاوذتين مع سورة قل هو الله أحد وتدعون الله أن يشفيها وأن يعافيها ولا مانع أن تعرضوها على طبيب من أطباء الأمراض العصبية ينظر حالها. لكن إحنا عهدنا أن السكينة تنزل للقرآن ما عهدنا أن العفاريت تهيج وتفكر في البيت ما عدنا عقل ان البشر يتركون المنزل استمر في رقيتها والشيطان في من البيت الذي تخرج فيه سورة البقرة. السلام عليكم. ناس السلام إذا حكم السباب عبدكم الله السباب الأبيض أي النظام أشبه بالله الشاب الذي كده بالنساء مع العلم يعني أنت تريدين تسألي عن النعل الأبيض للنساء طيب أنت ماشي في الشارع كل الناس تنظر إليك ولا عادي؟ لا أساك تعمل أكثر من الحجاب. لا بأس الله يسلمك. وحتى من المسجل لو شغلت القرآن في المسجل إن شاء الله الشيطان ينفذ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. مرحبا الشيخ خالد الشيخ حفظك الله وبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم شيخ. عليكم السلام وبركاته. وبركاته طعمك رب وياك. كان كنت شاد عرض جانا من شوية في البداية على من عند مكان التصور اللي هي المحفظة الترمية. أيوه. فكانت جلسة مرضى يعني تحول ومستجد وكانت جلسة مثلا الحار وليات مثلا الانتجاب كانت الجملة من 90 بس مع 10 العلومة هذه جلسة حرامة مع حرامة يعني بس أنا يعني دون دخول في التفاصيل افترض أن عندي مكنة ماكينة ماكينة زيد يرسل الماكينة لعمر وأنا وسيط آخذ أجرة التحويل لا بأس بذلك. لكن الماكينة مش بتخصم هذا نعم الماكينة مش بتخصم الماكينة مش لازم تعيدني الصورة. أنا مسل بطريقة هادئة. كان فريق زيد وعمر ويحيى. ماذا يسمع زيد وماذا يسمع عمر وماذا يسمع يحيى؟ لا زيد أرسل 1000 جنيه لي يحيى. وانت انت من انت فيهم؟ انت رصيد. يعني هو يرسل لك من خلال الماكينة مالا، والماكينة لك، وانت توصل الفلوس للثاني، فتأخذ أجرة التوصيل وتحويل الماكينة. ده بس. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يستر علينا عليك. تفضل. أفضل زيارة المقابر لزيارة للنساء. لا بأس أن تزور النساء المقابر إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. النبي رأى امرأة تبكي عند قبره قال لا اتق الله واصبري. زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. قالت إن النبي أو عفوا قال النبي أيضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور أنا فزورها بصفة عامة. أن حديث لعن الله زوارات القبور ففيه كلام ولو ثبت فهو منسوخ. وقد سألت عائشة الرسول ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. أيضا فإن الحديث الذي فيه يا فاطمة من أين أقبلت؟ قالت من عند آل فلان كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم القبر على المقابر؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى أدخلها جد أبيك. حديث منكر سندا ومتنا. وأم عطية تقول من اتباع الجميع ظلم يعزم علينا لم يشدد علينا في النهي. السلام عليكم. السلام عليكم. حبك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله ربك يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم. وعليكم أحسن ربي. الله أمين. سألت الشيخ إذا يعني هو شخص يشتري شيئا ما فلازم إذا يعني أنا كنت الشيء الحاجة من آخر حاجة موجودة، ولكن يعني أنت أحد زبائني، أنت من مرسلها إليه، يعني كان اتفق مع أحد النوع إلى هذا، تمام؟ فإذا اشترى شخص الآخر هل تتفق على حديث أنه وصل لك لا يبيع أحدكم على بيع أخيه؟ يعني شخص صاحب محل عنده سلعة وعد شخصا أن يشتري السلعة، وعد ولا تم البيع الأول؟ لا لم يتم البيع وعد. لم يتم البيع وعد يكرة فقط. يكرة فقط. لم يتم البيع يكرة على البيع أم المشتري شكرا؟ لا المشتري ما كانش يعرف. يشتري واحد يشتري من الدكان يقول له أنا عايز لبنك لبن أو عسل عسل الجميل، فقال ما عندي إلا زجاجة واحدة كنت عينها الواحد لكن أنا سأعطيها لك. نعم شو اشتري لكن يراضي هذا الآخر. الله يرحمه رحمة الله ساعة أختينا بيد الله وجهك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. كيف حضرتك شيخنا؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. شيخنا والله بالله يكلم انا مش عارف ازاي اشكر حضرتك اكلم حضرتك جزاك الله لان خير الجزاء. الله يبارك فيك. خير الخيرات. ولكن انت بتكلم من الجزائر انا. الله يبارك فيك ويشكر فضلك وحفظك. يا رب الشرف لينا وجودك هنا في الجزائر والله لما تفتح كلنا لما الشرف هنا تنورنا بقى. الله يبارك فيك والله المستعان. يا رب. شيخنا انا كنت عايز اسال حضرتك عن موضوع التعدد الزوجات. ايوه. انا وجدت مره موضوع من حضرتك مستكتر كده فعجبتني طريقه الاجابه ببساطة الطرف اللي كلها بشاشة يعني طريقة إجابتك ما شاء الله وضحت الحاجات زي كده. فأنا عايزة من حضرتك إزاي بقنع شيء عشان أنا بريد من الله عايزة أفتح جمعية الحاجة زي كده للتزويج يعني عايزة أجعلها عالمية بإذن الله معايا كل من المشايخ من الجزائر أجنك المصرية يعني ما السؤال الآن بالتحديد؟ السؤال بالتحديد إن شاء الله أنا عايز أشد التعدد يعني هم مسكين فقط النساء ده مسكين فقط في النساء وغارة كل مكان جزاك الله خيرا الله يعيننا وإياك على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم أخوك مصطفى تفضل. بارك الله فيك. الله خير. تفضل. ما أنت الأعمال في السنة الجارية على وزارة المتوسط أفضل شيء أعمله؟ ما في شيء اسمه أفضل شيء. ممكن إذا كان معك أموال كثيرة تنشي له مسجدا، تساهم في بناء مسجد، تساهم في أي عمل تشتري مصاحف أو فلوس قليلة توزعها على المساجد، يعني من الأعمال غير متعددة على حسب حالتك. طيب لو حصل بئر عنده ممكن يبقى في كذا يعني طبعاً صدقة على الوالد وصدقة علي وصدقة على هذا يجوز يجوز لكن طبعاً تدفع 1000 جنيه عنك وعن والدك غير ما تدفع 2000 1000 عنك وعن والدك. يعني أسأل من الأخطاء سؤالتين أنا كنت متزوج وتصلت هناك من سنة ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ فاتفادة أن نحن الرد الحمد لله عشان الرد بلاد لدي أبنى عقد جديد وعقد جديد طبعا ادفع نار جديد عقد جديد ولي المشهود وموافقتها أبنى كنت واخد كل حاجة والجهاز اللي فات خلاص يا حبيبي سلم عليه والله أنت لك النهر جديد وعقد جديد وموافقتك وموافقة وليك أنت تظن أن أنت تظن أن اللهم صلى على رسول الله أنت تظن أن الطلاق أمر سهل أما هي اللي طلبت ساعتها أنت طلبت وطلقت هي طلبت يعني من البركة اللي هي فيها ومن المعاملة الحسنة اللي هي فيها طلبت في واحدة ستجد زوجها كريما بشوشا ضحوكا مزاعا مقيما لأمر الله وتطلب الطلاق أو تطلب من الهم اللي شفته منك والله أنا كنت أمي ولا حاجة كنت أمي خير أما أولادك الله حزيز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا من الشيخ أنا شيخنا يعني ابتداء وظيفة نزل المسألة المصارة من الجنون يعني والله شيخنا يعني مسألة رجلا صغيرا كان أو كبيرا يعني عالما كان أو جاهلا أي والله إلا وخلف السماء. الحمد لله. الحمد لله يعني. الحمد لله. أن الناس متفرين من دون أي تعلم يعلمون ذلك سبحان الله. الله يبارك فيك حتى يقول لك أنا وأنت صغير أمي وأمك يا رب ألا نفعل هكذا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الله يسلمك السلام عليكم ما كسرنا خاطرة يا أبا سيف أنت لا تدري أبنى تقول يا أبا سيف أبا سيف أبسل هنا ستلقاه يا أبا سيف السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. حضرتك أنا والدي متوفي من تقريبا من شهر كده. وكان والدي راجل مسن في السن يعني حوالي 68 سنة. في الفترة الأخيرة من سنه اللي هو العشر سنين الماضية يعني كان بيحصل ما بيننا خلافات وطبعا لأن أنا الابن الصغير ووالدتي كمان كانتش بتتحمل منه بعض الخلافات يعني فكنا احيانا مشغولات شويه في التصرفات معاه. دلوقتي احساس الندم والشده مات الشايب ولا على قيد الحياه؟ مات انا توفى من شهر الله يرحمه ما تملك له الا الاستغفار والعمل الصالح والصدقات اللي استطعت الله ينور قبره ويسعده فيه. وهل حدثت يعني الاعتبارات مثلا او ما خلاص ما هذه لن نيأس من رحمة الله اولا. لكن لن نيأس من رحمة الله. لكن الان نفعل الشيء الذي يرفعه في قبره. استغفار ولا صالح يده له صدقات جارية اي من انتفع به مصاحف شريعة ضعها في المسجد الله يعينه. ده الانفع. اما التباكي لن يجي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك يا حبيبي. حياكم حياكم حياكم. ربنا يبارك فيك يا الله يسلمك. احنا شيخنا الطلبة الذين يظنون الناس هم يستدلون بأدلة يقيمون الحجة على أنفسهم. تجدون شيخنا يعني سعداء جدا رحلة الإسراء والمعراج من النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد للسماء وهم يختلفون هل رأى ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أم رأى حجاب النور وسبحان الله بعد كده يأتون إلى الآيات وينكرون أن الله عز وجل في السماء وهم لون النهار يعني يصدرون المسلمين بأشياء لا يمدحون ويغادون في إلا دلتاء والمعارض وعلى أكثر جزاك الله أستسمحك في كلمة يصدعون المسلمين أنا أقصد يا شيخنا أنا أقصد غلوين وشيخنا أنا أقصد الغلوين الذين يغادونه في النبي صلى الله عليه وسلم هو قدره عندنا سبحانه يعني صلى الله عليه وسلم قدره عالي سبحانه أن يحشرنا معه آمين. لكن هم يعني سبحان الله يعني ربنا يعافينا ولما شيخنا أيضا شبه يقتنع على شباب المسلمين يقولون أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينكر التشبيه ولم يفعل وكان لا ينفي التشبيه. أنا عايز أقول لك شيء يا شيخ. تفضل يا شيخ. نحن نتحدث مع الناس بقول الله قال رسوله من المتلزمات حديثين عن قال الله وقال رسوله أن نجعل كلام الله فوق كل كلام فما نستطيع أن ندخل في متاهات يمين ولا شمال. نحن نقول أن أنت تفضلت الرحمن على عرش استوى صح كده؟ نقول ليس كمثله شيء هو السمع البصير نفينا المثلية وأثبتنا السمع البصير وكذا كل الصفات. وريح نفسك وما تدخل في متاهات قال فلان قال فلان وصراعات ستتعبك خليك مع الله ورسوله. يا شيخنا احنا نفسنا في حاجة تدفعنا نحو ذلك الا ان الناس دي يعني يفتح لهم القنوات ويمكنهم من هذا ولهم دروس في المساجد. اقول لك شيء في محنة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه زار قوم يقولون ان القرآن مخلوق وليس هو بكلام الله فيقولون حدثنا فلان عن فلان مسألة عاصم عن حفص عن عاصم عن فلان عن رسول الله عن جبريل. طب جبريل عن من؟ قلت لا جبريل كلام كلام كلام جبريل مش كلام الله. فطبعا يعني لن يتعبدوا بتلاواته قلت جبريل وهو بالمعنى فالخطأ وارد عليه ويمكن جبريل فيه من دوم غلط فيشككون. فثبت الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في فئة الألال سجن الإمام أحمد سنوات وضرب ضربا شديدا بالسياط واستمرت المسيرة في خلافة المأمون وجاء بعده فلان وفلان إلى أن جاء خليفة كشف الله به الغمة وأزال الله به الكربة ورجع المسلمون ورجعت الإمامة إلى أهل السنة والجماعة. يعني الحمد لله الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مهم القرآن باقي والسنة باقية. مهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إسماعيل داود سؤالك غريب يا إسماعيل داود لا ينجيش يا إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا تجر بقصات أجر أجل خرواه بالقسط. تاجر بالقسط؟ أنت تملك الأعفن تاجر بالأجهزة الكهربائية بالقسط. يعني هل أنت عندك أجهزة كهربائية أو مسكين مثلا يأتي يقول لك أنا أريد أن لا تدخل تعالى يا حبيبي تروح تجد الثلاجات تدفع وتقسطها عليه بالزمن بالثمن مع زيادة. إن كانت الأخيرة لا ما فيش مشكلة، لا مئة كاملة فشل ما دمت تملك السلعة محلك. تمام. الحساب هنا حساب الفلوس إذا في ناس بتقول لا حساب على المبلغ الكامل وفي ناس بتقول لا حساب على المبلغ. الزكاة؟ لا الحساب حساب الفلوس إن أنا طلع السلعة دي جزء تمام، بس أنا بحسب إن الحساب الزكاة بعد ما يكون المجدد تمام على باقي المبلغ. لا شوف شوف أنت تهم الله السلعة، هو جاي يقول لك أنا أريد أشتريها سأثبت في 5 سنين، كل السلعة كده إجمالا ولا تفصل معه. لا تفصل، أنصحك لا تفصل أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. أنا بشتغل في عيادة تجميل وتجميل، أنا مسؤولة عن الرد على التليفونات وحجز المعايير. في حد بيحجز معايا حاجات زي حقن مثلا، حاجات التجميل، هل علي أذن إن أنا بحجز لهم؟ لا ما أنا فيش إذن يا الطبيبة المتحكمة في المسألة. أنت ستأتي المريضة من خلالك تعرض نفسها على الطبيبة والطبيبة تقرر. شكرا يا شيخ. كنت تسلم نفسينا للأمانة الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. صحيح يا شيخ. صحيح يا شيخ مصطفى. نعم. صحيح يا أنا أتكلم من الناس يشغلوا الفترة محدودة من 3 شهور 6 شهور ويرجعوا لزيادة عددها. تقريبا 10 تقريبا هذا الكلام 10 ملايين. فايدة لا يزيد، لكن بريد حجاز. بريد هيزيد لكن بفايدة لا يزيد. بريد 10%. 10% من الربح ولا 10% من رأس المال؟ 10% من رأس المال. لا يجوز طبعا، هذا أنها خسرت. الله يسلمك. معاملة حلال تقول خذ المبلغ شغله مع فلوسك، كسبت كثير كسبت قليل، أنا لي من الربح نسبة 20% 30% كما تتفقون. أخذ نسبة من الربح. الله يسلمك. نعم. وهل أخذ ضمان؟ خذ ضمان لأن النصب في هذه الأيام زاد. خذ ضمانك وبعد ذلك تبين لك أنه خسر فعلا هذا، لكن الآن نستجمع فلوس من الناس وبعد كده يهربون. وهذه الدين خرب الآن. خذ ضمان. السلام عليكم. الحمد لله. لو صحت يا شيخ انا عامل صيدليه. الله يبارك تفضل. في بعض الصيدليه يا شيخ سعرها تجاوز الرقم اللي تدفع في الزكاه. طيب. بس انا معيش سيوله كافيه اللي انا كنت ادفع الزكاه، لان البضاعه ما فيش فلوس، في بضاعه بس. وحال الحول علي يا شيخ. فانا دلوقتي من فتره خالص شهر جاي كل البضاعه اللي عندي لا انت حلت عليك الزكاة من شهر، الزكاة حلت عليك من شهر، أليس كذلك؟ اه شيخ. طيب انت زكاة الزكاة التي عليك من شهر ما كان فيك ربع الأوس. الله يبارك فيك. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي عم الشيخ في رمضان اللي فات بعد ما اتطهرت من الحيض وصلت يوم بيجي بعد العشاء دم عليها تاني، هل اليوم ده اتحسب ولا لا؟ لا مش محسوب. دم حيض اللي نزل ولا ايه؟ اه يعني صلت اليوم اللي بعد الحيض. لا لا علي إعادة الصيام. انت اليوم ده ما اتحسبش. انا ما اتحسبش. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يوسع رزقنا ويرزقنا سالم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. نعم تفضل. نحن وبنتين ولنا إخوة 3 رجال من الأب. هاي. وورثنا عن أبي بيتا كتبوه لنا احنا البنتين والوالدتين. وإخواتنا الثلاثة أخذوا وسيم في مكان آخر. بعدين معناته بنتان وثلاثة إخوة. من الميت؟ أبوك. والدي ميت. أيوة. أبوك مات ترى كم زوجة؟ زوجة واحدة اللي هي والدتي. اللي هي أمك. إذا أمك لها ثمن، إذا أمك لها ثمن تركة الوالد، والباقي مقسم على ثمانية. الولد له قسمان، ثلاث أولاد، والبنت لها قسم. جميل. جميل. أسأل. وبعد. والدته لها ثلاث اخوه رجال واثنين توفوا. يعني جت المتناسب بعد شده. من احقيه نحن البنات وما احقيه اخواني. ايه بدينا نرخص الكلام. امك ماتت الله يرحمها نور قبرها. لم تتوفى. من ايه؟ عايشه يعني؟ احنا بنتكلم بعد عمر طويل. بعد عمر طويل ما تموت فيك. لكن ممكن انت تموت الاول. البيت ده وشرة واحنا مش موافقين. ايوه عمامك كتبتوك البيت ده وشرة؟ في ناس اخوانا بدي اقترح واحنا مش موافقين. لا ما تفقش. مش موافقين ولا نرضى نحمد امنا اي دفن. طيب. لكن عايزين نفهم الموضوع. احنا لنا ايه؟ ممكن انت اختك السلسان؟ اعطي حضرتك كم سؤال. اخواتها الموجودين لقدر الله لهم يتوفر. يعني سؤال وهل هناك احقية لأولاد المتوفيين في اخواتها؟ يا أخت ما يستر عليك في الدنيا والآخرة. الآن اختصارا الأمور ماشية سليمة الحمد لله. إذا أمك ماتت الأم ننظر من تركت بنتان وإخوة ذكور وإناث. البنتان سيأخذون الثلثين والباقي للعصبات كما هو معلوم. يبقى إذا خالك مات من لا يورث إذا أنت مت من لا يورث خليها بساتة. لا أنا مش قصدي كده يا شيخنا والله. ما قصدي كيف؟ انا قصدي اخواتها الصبيان ده من ورثها هي من التم بتاعها. التم بنعتبر واحد صحيح وانت لك منهم في اختك الثلثان. واخواتها؟ الباقي ثلثان واحد ناقص ثلثان. واحد ناقص ثلثان؟ نعم. يعني هم يرثوا كده واحد؟ واحد بس كده واحد؟ واحد ناقص ثلثان الثلث. معلش يا شيخ نعذرني انا اللي مش فاهمه بس. انت هتاخدي اختك الثلثين والباقي الثلث لاخوانها. السلام عليكم. شكرا. الله يوفقكم. هذا وهذا القدر اشتري سئل الله ان يجمعنا اياكم في الفردوس. السلام عليكم. اخر سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. حضرتك انا عاوز اسال على موضوع تغيير البنود بالنسبه ليا كطالب. والدي قبل ما يتوفى كان لي مبلغ في البنك وهو اللي بيصرف علينا وكده. وانا كنت يعني في حياته كنا دايما نتكلم في مدى حرمانيتها او حلالها. كان دايما يقول لي احنا سالنا الشيوخ او المسلم. يعني يا حبيبي انت تسال تغيير البنود تغيير البنود خلاص؟ حتى لو انا كنت طالب ما اقدرش. طالب هو طالب هنا. هل ربنا اباح للطالب ياكل الربا؟ لا. هل انت بشتغل انت رجل قيوم عندك فلوس. الحمد لله. السلام عليكم. هذا والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.